تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثميني وغالي يا رسول الله. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله. طيفك يداعب خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفداك والله. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله. يا رسول الله طيبك يداعب خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفديك والله. يا الله يا ذا الجلال صلي بعد الرمال على بهي الجمال نبيك يا الله. يا الله يا ذا الجلال صلي بعد الرمال على بهي الجمال نبيك يا الله. عالي وغالي وحالي أفديه في كل حالي والله ما يكفي مقالي ما يكفي والله. شي ثمينك وغالي يا رسول الله. طيفك داعب خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفديك والله. هدي وفي كل جاني نور سطوع ويلالي راسخ رسوخ الجبال في قلبي والله. هديا وفي كل جالي نور سطوع ويلالي راسخ رسوخ الجبال في قلبي والله. واسمع يا عمي وخالي شايب شبابه يهالي هذا النبي المثالي قدوتك خلفه وخلفه. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله. طيفك داعي خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفديك والله. سلم عليها الغزال وناخت رقابا جمالي وصاح الجذعبا فعالي مشتاق والله. سلم عليها الغزال ونخت رقاب الجبال وصاح الجذعبا فعالي مشتاق والله. صابر ويوم النزالي ثابت بقوله فعالي صلب الجدا والنصالي على عدو والله. طيفك داعي خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي نفديك.